جزاك الله خير، ربنا يحيي قلبك ويوزعك شكره سبحانه وتعالى على نعمه وبره بعبده جل جلاله. سبحان الله، ربنا اسمه البر، شفت بقى ربنا بيبر عبده.